وإبعادا له عن أسباب الرداء. فالذاكر حي القلب، حي الجوارح، حي النفس، قريب من الخير بعيد من الشر، ينشط في الحق ويتقرب إلى الله بالحق ويتباعد عما يضره وعما يسبب قسوة قلبه. ولهذا يقول جل وعلا: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. ويقول جل وعلا: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ويقول سبحانه: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. والإكثار لذكر الله من التقوى والإحسان. فجدير بالمؤمن أن يجتهد في الإكثار من ذكر الله ويكون هجارا ذكر الله عز وجل، ففيه حياة قلبه وفيه سلامة أخلاقه من الدنس، وفيه حفظ له على الحق ودعوة له إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، وإبعاد له عن صفات المجرمين وأخلاق المجرمين. فالله سبحانه وتعالى هو في الحقيقة غاية المقصود للعابد الذاكر، ورضاه غاية المطلوب، وفي رضاه وفي محبته وفي التقرب إليه راحة القلوب ونعيم الأرواح وأنس النفوس. والله مع الذاكرين ومع المتقين بتوفيقه وإرشاده لهم وحبه لهم وتسهيل أمورهم وإبعادهم عن مزالق الضلالة. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ويقول موسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحزن إن الله معنا. فالمقصود أن الذكر لله كما أنه يطهر القلوب ويرد إليها حياتها ونشاطها، فهو أيضا يقرب من الله ويسبب محبته جل وعلا والأنس بطاعته والتقرب إليه، ويسبب الحذر من معاصيه وما يغضبه سبحانه وتعالى. هكذا أهل السنة والجماعة، هكذا أهل الحق، عرفوا الحق بأسمائه وصفاته، وهو ربهم وإلههم وعبدوه وأكثروا من ذكره واتبعوا شريعته، بخلاف أهل الباطل والغفلة والإعراض، فإنهم تابعوا أهواءهم وأعطوا نفوسهم في هواتها فضلوا وأضلوا، نسأل الله العافية ووفق الله الجميع. حديث الجساسة أهل العلم يعني ينكره؟ لا بأس، غريب المتن، فيه بعض الغرابة حديث سيئة من الداري. الله اللهم صل على محمد. قول اللهم صل على مرات بعد المغرب، بعد الفجر والمغرب افضل، في حديث لا باس به. يعني الاخوه يسال، هو مهندس لاصلاح الفيديو والتلفاز، بعدين يقول هذه الالات في الغالب مالكيها يستعملونها استعمال غير صحيح، فيقول هل يستمر في إصلاحها أم يغير منها؟ ينبغي له البعد عنها، لا يستمر. نعم، الغالب عليها استعمالها فيما يسر الله. نعم، فينبغي البعد عنها، يشتغل بشيء آخر، لئلا يكون ممن تعاون معه الإثم والعدوان. نعم، جزاك الله خيرا.